وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا كفروا يردوكم على أعقابكم إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله أكبر.

شمال يا بركه لا أهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله يا سيدي الله ثوابا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم.